ما في ظل هادينا. هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا. تراهم إن دجى ليل لربهم مناجينا. وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدينا. سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا. سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة مع يعني يتجدد اللقاء مرة تانية مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حياة قصة الليلة دي هي قصة رجل يعني جعل حياته كلها وقفا لله سبحانه وتعالى. بلغت محبة ربنا في قلب هذا الإنسان الصحابي الجليل درجة لا يمكن أن توصف، لدرجة أنه تمنى أن جسمه كله يتقطع حتت من أجل أن هو يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن ربنا يرضى عنه وإن ربنا يحبه سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ قصة هذا الصحابي الجليل، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل هو عبد الله ابن جحش رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن جحش نشأ في مكة قريبا من بيت الله الحرام. فضل هناك في هذه المنطقة أو في هذا المكان فترة كبيرة جدا من الزمان، إلى أن شهد أشياء وأحداث حصلت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من بين تلك الأحداث التي شهدها عبد الله بن جحش يعني المشهد حينما بدأت قريش تعيد بناء الكعبة مرة تانية، واختلفت القبائل كلها جماعة كما تعلمون مين يحط الحجر الأسود في مكانه. فعبد الله بن جحش طبعا يشاهد هذه الأحداث، وكان صغير في السن لسه سبحان الله، وإذا بكفار قريش جميعا يعني يجتمعون على رأي واحد إن أول من يدخل علينا الآن هو الذي يحكم بيننا في هذه القضية الكبيرة، لأنه كادوا يتقاتلون جميعا سبحان الله. مين اللي دخل يا جماعة؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما شافوه قالوا إيه؟ قالوا كلمة جميلة قوي، قالوا هذا هو الصادق الأمين. وجميل جدا أن تبقى سيرة العبد المسلم سيرة طيبة على ألسنة الناس كلها، وده ينفعك في دعوتك بفضل الله لما تكون مشهور بين الناس أن أنت الصادق الأمين الوفي، يعني صاحب الخلق الرفيع العالي سبحان الله. لما تيجي تدعوهم إلى الله بفضل الله بتكون الاستجابة بتكون عالية جدا. دخل حبيبك صلى الله عليه وسلم وجاب طلب من كفار قريش أن يأتوا برداء كبير، فوضعوه ووضع الحجر في وسطه، وأمر كل واحد من رؤساء القبائل أنه يحمل من طرف الثوب، فحملوه حتى وصلوا إلى موضع الحجر، ووضع النبي بيده الشريفة الحجر الأسود في مكانه صلى الله عليه وسلم، وانتهى النزاع بين القبائل بفضل الله، وحقنت دماء هؤلاء الناس في تلك اللحظة. زادت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب عبد الله بن جحش من ساعة ما شاف هذا المشهد الجليل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وازدادت المحبة أكتر أن سيدنا عبد الله بن جحش عرف أن هو يعني رضع من نفس الفتاة التي أو نفس المرأة التي أرضعت النبي في أول ولادته، اللي هي مين؟ اللي هي ثويبة مولاة أبي لهب سبحان الله. كانت أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا أول من أرضعت عبد الله بن جحش، وهي أيضا أول من أرضعت حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه سبحان الله. تربط عبد الله بن جحش بالنبي صلى الله عليه وسلم قرابة أيضا، هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أميمة بنت عبد المطلب، هو ابنها بقى عبد الله بن جحش. فوق ده كله يا جماعة شوف بقى المناقب العظيمة دي كلها، وشوف مدى القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله عبد الله بن جحش ايضا هيكون بعد كده صهر النبي. ليه؟ لان بعد مرور سنوات طويله ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج من زينب بنت جحش اللي هي بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي اخت عبد الله بن جحش. وطبعا لما النبي حب يتزوج زينب بنت جحش، معلش هنسبق الاحداث بس الجزئيه ديت ونرجع تاني مره تانية. النبي عليه الصلاه والسلام حب ان هو يحطم الفوارق الطبقيه في المجتمع. ما فيش حاجه بقى اسمها غني وفقير، وزير وغفير، في حاجه اسمها ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هو ده المقياس يا جماعه. فالنبي عليه الصلاه والسلام حب يزوج زينب بنت جحش من مولى من الموالي، اللي هو مين؟ زيد بن حارثه. زيد بن حارثه مولى من الموالي. زينب بنت جحش ما شاء الله الحسيبه النسيبه الجميله الوضيئه القرشيه اللي يتمناها كل حسيب وغني ونسيب من اهل قريش. فلما عرض عليها النبي الامر فرفضت، قالت له يا رسول الله اتزوج وانا النسيبه الحسيبه، اتزوج من مولى من الموالي؟ فلما رفضت نزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خلاص، هم دايما يا جماعه كده، كل اصحاب النبي كده وقافين عند الحق. اول ما نزلت الايه قالت له: خلاص يا رسول الله اترضاه لي زوجا؟ قال: اجل ارضاه لك زوجا. قالت: اذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجها زيد بن حارثه بالفعل يا جماعه، وكان في ما بينهم خلافات معينه، قعدوا لمده سنه كامله يا جماعه متجوزين، وبعد كده طلقها زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه. لكن هي اللي اطاعت امر النبي عليه الصلاه والسلام، ولم ترفض ابدا اي امر، ولم ترفض ابدا اي امر من اوامر النبي عليه الصلاه والسلام. فاراد الحق جل وعلا ان يكافئ هذه الفتاه المؤمنه، فنزل قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، اي زوجناكها يا محمد صلى الله عليه وسلم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت زينب بنت جحش تتفاخر على ازواج النبي، والحديث رواه البخاري، كانت تجلس بقى مع ازواج النبي وتقول لهم ايه؟ زوجكن اهاليكن، اما انا فلقد زوجني الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. يا سلام، ادي المنقبه العظيمه يا جماعه. زينب بنت جحش بقى اللي ربنا امر بزواجها من فوق سبع سماوات هي اخت عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه. المهم نرجع بقى لقصه عبد الله من اولها. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يشاء المولى عز وجل ان سيدنا عبد الله بن جحش ينفتح قلبه للاسلام مبكرا بفضل الله عز وجل. فكان من الذين دخلوا مبكرا في دار الارقم ابن ابي الارقم مع الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. لما سمع الكلمات بقى التي تنساب من بين ثنايا النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل نفسك كده، حط نفسك مكان عبد الله بن جحش. يا جماعه احنا بنتكلم في السير الجميله ديت، واحنا يمكن بتمر علينا كده مرور الكرام. انا عايزك تتامل نفسك الان قاعد مع النبي، النبي بيقرا القران، انت بتسمع القران من فم من انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم، بتسمع السنه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل وانا بحكي لك حديث من احاديث النبي، ربما تتاثر وربما تبكي، ربما لما اقرا لك ايه من كتاب الله عز وجل ربما تتاثر. تخيل بقى لما بتسمعها من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فالمهم سيدنا عبد الله بن جحش طبعا لما سمع ايات القران تنساب من بين ثنايا النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الاحاديث، انفتح قلبه للدعوه الى الله عز وجل، وما شاء الله خرج اول حاجه طبعا: وانذر عشيرتك الاقربين، فامزق كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اول حاجه عملها عبد الله بن جحش انه رجع لاخواته الاثنين، واخواته البنات كان عنده اخين واختين، دعاهم الى الله عز وجل فاسلموا جميعا بفضل الله عز وجل. وهو ده يا جماعه حب الخير للاسره. النهارده الشاب لما يلتزم او الاخت لما ربنا يكرمها وتلتزم، لابد اول حد او اول من يفكره في التزامه الاسره، الاب والام والاخ والاخت والزوج والزوجه والولد والبنت، لازم الاسره. لا يعني، وبعدين سبحان الله ما نرجعش للاب والام بقى من باب ان احنا بقى بنتعالى بقى ونعرفهم بقى يعني ايه التزام ويعني ايه بقى سنه ويعني ايه كتاب. لا طبعا، احنا بنحاول بقدر الامكان يا جماعه الدعوه تكون رحيمه، ودايما نكرر دائما وابدا نرفع شعار ايه يا جماعه اللي حاضر معنا بيحفظ: البسمه والرحمه. ان انت تكون ما شاء الله يعني مبتسم وتكون رحيم في دعوتك، وانت بتعرض الدعوه ما بتعرضهاش من برج عالي، لا انا بعرضها وانا اللي محتاج لكم والله. انا لو ربنا قدر ان واحد من اللي قاعدين قدامي ربنا يجعل سبب هدايته الان، او ربنا قدر هدايته الان، فانا اللي محتاج ان يكون هدايته على ايدي عشان يكون في ميزاني، صح ولا لا؟ يبقى انا اللي محتاج لك مش انت اللي محتاج لي. فنرفع شعار البسمه والرحمه وترجع لاسرتك تعرض عليهم الاسلام اذا كانوا مش مسلمين، او الالتزام اذا كانوا مسلمين لكن بعيد عن طاعه الله، تعرض عليهم من خلال ان انت تنقل لهم الاحاسيس الجميله اللي انت حاسسها. دخلت على امك وابوك مثلا لقيتهم قاعدين قدام التلفزيون وبيتفرجوا على افلام او مسلسلات، بدل ما تقول لهم ده فسق وده كفر وده كذا يعني اللي بيحصل ده، لا لا لا، انت قول لهم يعني انا عايز ادردش مع حضرتك يا ابي شويه، ومعاك يا امي والله بحبكم جدا، بس استاذنكم بس لو نقفل ده عشان بس اسمعكم وتسمعوني فقط 5 دقائق 10 دقائق واقعد اتكلم معاهم. والله يا امي لو تحسي بالاحاسيس الجميله اللي انا بحسها وانا بصلي ركعتين قيام ليل واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، لو تحسي بنشوه ايات القران وانا بقراها وعمال بتذكر بقى الجنه والنار، لو تحسي بجمال قراءه احاديث النبي عليه الصلاه والسلام وانا بتخيل ان انا قاعد مع النبي دلوقتي في الجنه او واقف معاه على الحوض. شوف لما تنقل الاحاسيس الجميله دي تلاقي الام بفضل الله قلبها ينفتح، الاب قلبه ينفتح افضل من انك انت تغلظ عليهم سبحان الله. طب لو ما التزموش خلاص ان عليك الا البلاغ وان تحسن من النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فبالفعل يا جماعه عبد الله بن جحش رجع ودعا اخوانه الاثنين واخواته بفضل الله العيله كلها اسلمت. فضلت الدعوه السريه يا جماعه لمده 3 سنوات. ليه؟ طبعا المشركين كانوا كل همهم انهم يقضوا على الدعوه الاسلاميه ويقضوا في المقام الاول على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه البخاري ومسلم لما نزل قول الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين، حبيبك صلى الله عليه وسلم طلع فوق جبل الصفا ونادى على بطون قريش يا بني فهر يا بني عبد مناف يا بني عبد شمس يا بني عبد المطلب يا بني هاشم. فلما اجتمعت القبائل كلها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أني أخبرتكم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا أجل ما جربنا عليك كذبا قط، ما هو كان اسمه كده الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. مين اللي قام في اللحظة دي يا جماعة؟ أقرب الأقربين إلى النبي عمه أبو لهب. تخيل لما يكون واحد عم يعني واحد قريب من النبي عليه السلام، عم النبي أبو لهب قام وقال ألهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم. فنزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر الآيات. طبعا انفض الملأ من قريش ما بين مكذب وما بين مصدق، لكن عبد الله بن جحش كان من الناس اللي امتلأ قلبهم بفضل الله بحب الدعوة إلى الله، خرج يدعو كل من يلقاه إلى طاعة الله وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كالعادة أهل الشر لا يريدون خيرا أبدا للمسلمين والموحدين. كفار قريش يا جماعة أذاقوا أصحاب النبي من العذاب ألوانا، سلطوا أشد أنواع العذاب يا جماعة. شوف سيدنا بلال لما كان يجر على رمضاء مكة ويصرخ ويقول أحد أحد. شوف لما خباب بن الأرط رضي الله عنه وارضاه يتحط على الجمر فما يطفئ الجمر إلا ودك شحم ظهري، الشحم بتاع ظهره يسيح فيطفئ الجمر عياذا بالله. شوف قد إيه العذاب. شوف بقى أصحاب النبي منهم من عمي من شدة العذاب ومنهم من مات ومنهم من هاجر، يعني عذاب شديد جدا ورغم ذلك ثبتوا. كان من ضمن الناس اللي اتعذبوا يا جماعة ضيفنا الليلة دي عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه. طبعا حبيبك صلى الله عليه وسلم حزين جدا لا يملك أي شيء لأصحابه، ماذا يصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم منعه الله بعمه، يعني حماه الله بعمه اللي هو أبو طالب، وسيدنا أبو بكر حماه الله بقومه، لكن سائر المستضعفين دول يا جماعة اتبهدلوا تعذبوا عذاب شديد جدا عشان تعرف قد ايه الدين غالي. انت النهارده مش مطلوب منك انك تتعذب، ومش مطلوب منك انت تتحمل كل العذاب ده، مطلوب منك تسجد لله، تتبع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لسه ناس كتير النهارده لحد النهارده مش عايزين يسجدوا لله، لسه لحد النهارده في بنات انا مش متخيل مش عايزين يلبسوا الحجاب، مع ان ده امر يعني فريضه من عند الله سبحانه وتعالى. لو لبست الحجاب ربما تكون يوم القيامه ان شاء الله مع ازواج النبي في الجنه التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حبيبك صلى الله عليه وسلم حزن على الصحابه، يعمل ايه؟ فقعد يبحثهم عن مخرج، فوجد ان في ارض الحبشه ملك رجل عادل جدا ورجل فاضل رغم انه كان نصراني ما كانش مسلم لسه، ورغم ذلك هو عارف النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا الرجل كان عادلا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لأصحابي لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد أبدا صلى الله عليه وسلم، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. وبالفعل يا جماعة كانت أول هجرة إلى بلاد الحبشة. عبد الله بن جحش ما هاجرش الهجرة الأولى، فضل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في يوم من الأيام حصلت مفاجأة أغرب من الخيال، بس بعد ما تصلي على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري وكان من أعجب الأحاديث اللي تسمعها في حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام واقف قدام الكعبة بيصلي وخلفه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فجأة يا جماعة النبي بيقرأ في سورة النجم. مين اللي واقفين بيتفرجوا على النبي؟ المشركين قاعدين بيتفرجوا على النبي والصحابة هم بيصلوا. فجأة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ووصل إلى قوله جل وعلا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يقول الإمام البخاري فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه. شوف بقى دي يا جماعة، ادي عظمة القرآن، ادي جلال القرآن وروعة القرآن. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن رجل كان كل قضيته الاولى هي القرآن، سيدنا عبد الله بن مسعود، قضيته الاولى يا جماعة هي القرآن. القرآن اللي يسمعه ما يتأثرش يبكي على موت قلبي او على موت قلبي. الانسان لازم يتأثر، تحس بآيات القرآن وهي تنساب من بين الثنايا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأثر الانسان، ده شيء غريب جدا. فالمشركين وصل بهم الامر انهم سمعوا القرآن من فم النبي فسجدوا خلف النبي واصحابه. لما ناس شافوا المشهد ده يا جماعه ظنوا ان المشركين قد اسلموا وقد اعلنوا التوحيد لله، فوصل الخبر على سبيل الخطأ الى مين؟ للمهاجرين اللي فينا يا جماعه، اللي في الحبشه. قالوا لهم ده كفار قريش خلاص اسلموا وبزي الفل، وابو جهل، ابو جهل وابو لهب بقوا اخوه في الله وكده يعني، فرجعوا يعني والحمد لله فرجت يعني. فطبعا رجعوا وهم راجعين وهم لسه على مشارف مكه عرفوا الحقيقه، لا ابو جهل بقى اخ ولا حتى بقى اخت. فالمهم يعني فسبحان الله، فاول ما شافوا كده انقسمت المساله ايه لثلاث اقسام، منهم من دخل يعني تهرب كده ودخل مكة كده خفية، ومنهم من دخل في جوار رجل من المشركين، ومنهم قال لك لا أنا ما أقدرش فرجع مرة تانية للحبشة. اللي دخلوا اتعذبوا عذاب في مكة، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين طبعا كفار قريش في اللحظة ديت ازداد بقى يعني وطئتهم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بشكل غير عادي، فزودوا وضعفوا أنواع العذاب على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في اللحظة ديت أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة تانية إلى بلاد الحبشة. في اللحظة دي بقى في الهجرة التانية مين الهاجر؟ عبد الله ابن جحش ومعاه أخوه عبيد الله ابن جحش، وكان معاه زوجته رملة بنت أبي سفيان اللي هي أم حبيبة اللي هتبقى بعد كده زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي سيعقد لها النجاشي رضي الله عنه وارضاه، لأنه هيسلم بعد كده رضي الله عنه وارضاه. المهم يا جماعة طبعا لما هاجروا للحبشة قريش بقت متضايقه، ازاي بقى هم وصلوا ان هم راحوا الحبشه تاني وبقوا في دار امان وخلاص، راحوا باعتين وراهم اتنين اللي هم مين؟ كان لسه ما اسلموش، عمرو ابن العاص وعبد الله ابن ربيعه. سبحان الله، طبعا لما وصلوا هناك خدوا معاهم مجموعه هدايا كتيره جدا عشان بقى يعطوا بقى للبطارقه والناس اللي هم الحاشيه بتوع النجاشي، ويدوا هدايا كتيره جدا للنجاشي لسبب بسيط جدا، كانوا عايزين يردوا المهاجرين مره اخرى الى بلاد مكه عشان يعذبوهم مره تانية ويفتنوهم في دينهم. طبعا لما نرجع بقى احنا طبعا عشان ما نطولش في الموضوع، لما نرجع لقصه جعفر بن ابي طالب نشوف قد ايه ان جعفر بن ابي طالب كان المتحدث الرسمي باسم الوفد الاسلامي، وقام واتكلم مع النجاشي ووضح له الحق من الباطل، وبفضل الله النجاشي رفض ان هو يرد المهاجرين مره اخرى الى مكه، وقال والله لا اسلمهم لكم ابدا بل يعيشوا في ارضي في امن وامان بفضل الله عز وجل، وعاشوا مع النجاشي رضي الله عنه لحد ما رجعوا بعد كده في خيبر. لكن سيدنا عبد الله بن جحش الحقيقه ما كانش مستحمل ان هو يقعد الفتره دي كلها، كان نفسه يرجع بدري. يشاء المولى عز وجل في اللحظه دي يا جماعه لما فشلت محاولات كفار قريش ان هم يردوا المهاجرين مره ثانيه الى مكه فاتضايقوا جدا، فعملوا ايه؟ فزادوا العذاب مره ثالثه على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. لكن من المحن تاتي المنح، دايما يا جماعه الدنيا لما تسود فاهم ازاي؟ اشد ساعات الليل سوادا هي اقرب ساعه لبزوغ نور الفجر، خدت بالك؟ بفضل الله عز وجل في اللحظات دي يا جماعه ربنا يقدر ان اثنين من اقوى الاقوياء ربنا يكرمهم ويسلموا بفضل الله عز وجل، عشان تزيد بقى بفضل الله عز وجل قوه المسلمين في مكه. مين اللي اسلم يا جماعه؟ اسلم حمزه بن عبد المطلب اسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعديه بحوالي 3 ايام او 4 ايام على اختلاف الروايات يسلم مين بقى؟ عمر بن الخطاب. يا سلام، شوف بقى تخيل، ويدخلوا هما الاثنين دار الارقم ابن ابي الارقم ويشوفوا النبي عليه السلام يقول يا رسول الله ما استطاع احد ان يجهر بالاسلام قبل اليوم، يلا نخرج مع بعض. وخرجوا صفين يا جماعه، على راس الصف الاول حمزه بن عبد المطلب، وعلى راس الصف الثاني عمر بن الخطاب، والكل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفار قريش شايفين المشهد ده محدش فيهم قادر يتكلم ابدا، عرفوا ان يعني شوكه المسلمين قد قويت منذ تلك اللحظه بفضل الله عز وجل. تمر الايام ويرجع عبد الله بن جحش ما قدرش يستنى العمر ده كله بعيد عن صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد عبد الله بن جحش من بلاد الحبشه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفضل قاعد معاه، وحضر بقى المآسي التي مر بها المسلمون في مكه، خصوصا في الثلاث سنوات يا جماعه بتاعه المقاطعه، لما دخلوا شعب ابي طالب وانقطع عنهم الطعام والشراب الى ان اكلوا ورق الشجر ولا حول ولا قوه الا بالله. تخيل بقى عشان تعرف قد ايه النبي ضحى عشانك، قد ايه الصحابه ضحوا عشان احنا بس نبقى مسلمين. شفت قد ايه؟ انت عمرك مره اكلت ورق الشجر؟ عمرك مره جعت يومين او ثلاثه؟ عمرك مرة وصل بك الحال ان انت تربط على بطنك حجر من الجوع؟ النبي عمل كده والصحابة عملوا كده عشان احنا يوصل لنا الاسلام ونحن في عافية بفضل الله عز وجل، نسأل الله ان يديم علينا نعمة العافية. خدت بالك؟ فحضر سيدنا عبد الله بن جحش مع النبي صلى الله عليه وسلم الحصار او المقاطعة لما قعدوا في شعب ابي طالب 3 سنوات، وخرجوا من الشعب تحصل المأساة الثانية بموت خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي كانت السكن الروحاني السكن النفسي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويموت في نفس العام عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب، وبكل اسف مات على الشرك، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حزنا شديدا، وكان بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص الحماية بتاعه البشر قد انقطعت خلاص. ليه؟ لان هم كلهم كانوا بفضل الله عز وجل كانوا بيخافوا يقربوا من النبي عليه السلام تحسبا لغضب ابي طالب. المهم مات أبو طالب وماتت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وارضاها، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في شدة من شدة من العذاب الذي يسلطه المشركون على أصحابه، وعلى يعني تدبير مؤامرات كثيرة جدا لقتل النبي، دبروا مؤامرات كثيرة جدا يا جماعة عشان يقتلوا النبي، عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف مخرج، خلاص أرض مكة لا تقبل بذرة التوحيد في اللحظة دي، يعمل إيه النبي عليه السلام؟ لازم يبحث عن مكان ثاني، ما ينفعش يفضل كده قاعد، ودي نصيحة لأي إنسان داعية، داعية ما لقاش دعوة بتاعته فيها ثمرة في المكان اللي قاعد فيه ده، خلاص غير مكانك، ربما يكون المكان ده لا يقبل دعوتك، ابحث عن مكان آخر واجتهد في الدعوة لعل الله عز وجل أن يفتح بك القلوب بفضل الله عز وجل. حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يخرج في مواسم الحج ويغتنم وجود الناس الحقيقي اللي جايين من قبائل من يمين وشمال ومن اليمن والشام ومن كل حتة ويدعوهم إلى الله عز وجل. بفضل الله عز وجل في يوم من الأيام في سنة 11 للبعثة في موسم الحج، النبي عليه السلام التقى مع 6 نسمات من شباب الخزرج من المدينة اللي هي يثرب في هذا الوقت. فالمهم دعاهم النبي للإسلام وأسمعهم القرآن، وسبحان الله أصحاب الفطر النقية والقلوب التقية ما يتأخروا أبدا عن أي خير يدعوا إليه. في ساعتها مجرد جماعة الستة دولت سمعوا بس كم آية من النبي فقط، سبحان الله في ساعتها أسلموا، مش أسلموا بس لا، رجعوا للمدينة بقوا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، رجعوا دعوا الناس إلى الله سبحانه وتعالى. السنة اللي بعدها كان أسلم على أديهم 7، جي 5 من الـ6 الأولانيين ومعهم 7 التانيين بقوا كام؟ بقوا 12، وجم بيعوا النبي عليه السلام، جم بيعوا النبي عليه السلام بيعة العقبة الأولى. خدت بالك؟ بعد ما بيعوا النبي عليه السلام بيعة العقبة الأولى زي ما أنتم عارفين في قصة مصعب بن عميد، راح النبي قال لك إيه؟ نترك على الحديث إيه؟ وهو ساخن، طالما الناس ما شاء الله قلوبهم انفتحت للإسلام يبقى نبعت لهم داعية رحيم ما شاء الله عنده علم عشان يدعوهم إلى الله يعلمهم الكتاب والسنة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه. مصعب ابن عمير زي ما قلت لك كده الدعوة لما تكون رحيمة تلاقي الثمرة بفضل، عارف الدعوة الرحيمة حتى لو ما جابتش ثمرة على الأقل مش هتسبب أي إيه؟ أي مشاكل. فالمهم مصعب بن عمير راح وبكل رحمة وحنان وتحنان دعا الناس إلى الله عز وجل، وزي ما أنتم عارفين في قصة سعد بن معاذ أسلم على يد مصعب وسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، وكانوا سبب إسلام القبيلة بتاعت بني عبد الأشهل بفضل الله عز وجل، وكان سبب انتشار الإسلام في المدينة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. بعد كده يا جماعة بفضل الله عز وجل طبعا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة بعد بيعة العقبة الثانية. مصعب بن عمير رجع وجم 72 صحابي ومرأتان وبيعوا النبي بيعة العقبة الثانية، خلاص بيعوه النبي عليه السلام خلاص انتهت المشكلة على كده. طيب يبقى النبي هيهاجر إلى المدينة، أذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة المنورة. كان ممن سبق في الهجرة عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه. لما عبد الله بن جحش هاجر الى المدينه المنوره حصل امر عجيب عجيب جدا. ايه هو يا جماعه؟ ابو سفيان كان لسه مشرك، ما كانش اسلم. انتوا عارفين ابو سفيان اسلم في عام الفتح، خدت بالك؟ فايه اللي حصل؟ اول ما عرف ان عبد الله بن جحش خرج هو واخويه واخواته البنات خرجوا خلاص هاجروا الى المدينه، راح استولى على الدار بتاعتهم وراح بيعها. فسيدنا عبد الله بن جحش لما عرف الخبر راح قايل للنبي يا رسول الله ده ابو سفيان عمل كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى يا عبد الله أن يبدلك الله بها دارا في الجنة؟ إيه رأيك؟ ربنا يديك بدل الدار بتاعتك دي دار في الجنة. قال رضيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان في عام الفتح أبو أحمد اللي هو أخو عبد الله بن جحش كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن أبا سفيان قد أخذ منا الدار، يعني طب مش هترجع لنا بقى الدار ما احنا بقينا في فتح مكة. فقال الناس يا أبا أحمد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ترجعوا في شيء من أموالكم أصيب في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأمسك أبو أحمد عن كلام النبي خلاص أنا رضيت أن احنا ناخد بها إيه دار في الجنة. ثم قال أنشد شعرا فقال لأبي سفيان أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامة، دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، وحديثكم بالله رب الناس مجتهد القسامة، اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. خدت بالك؟ وعاش عبد الله بن جحش في رحاب الأنصار، عاش أجمل أيام حياته جماعة في رحاب هؤلاء الذين زكاهم الله عز وجل وقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما نزل عبد الله بن جحش إلى المدينة من وراء، نزل في ضيافة عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وفضل هناك عايش أسعد أيام حياته. وحصل بعد كده مفاجأة نعرفها إن شاء الله بعد الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه نعطره رياحنا، لجيل طاب منبته نما في ظلها. التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء 64 شعبة من الإيمان. التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح. سلام الله، سلام الله، سلام الله، سلام الله نبعثه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية يا جماعة بنرجع لقصة سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وعن أصحاب النبي أجمعين. فالحقيقة بعد ما هاجر النبي وأصحابه إلى المدينة واستقروا هناك بفضل الله عز وجل، يعني قريش لم يهدأ بالها، خلاص حبت بقى انها تعمل اي محاوله لان هم يعني يضايقوا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه، فبداوا يترصدوا او يتحرشوا ببعض اهل المدينه. فاستطاعوا في وقت من الاوقات ان هم يقبضوا على سعد بن عباده الخزرجي، وكان سيدا طبعا في قومه، وحاولوا ان هم يعني يفتكوا به لولا ان منعه بعض ساده قريش اللي كان بينهم وبين سعد بن عباده جوار بينهم. فالنبي حس بان الموضوع ده بقى مكمن خطر، ان هم ممكن في اي وقت يتحرشوا باي حد من المدينه ويحاولوا يقتلوه. فقال خلاص نبعت بعض السرايا عشان يعرفوا ان المسلمين اصبحوا في امان واصبحوا في قوه، وان هم يقدروا يواجهوا اي خطر بيحاول ان هو يداهم مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت اول سريه يبعتها النبي عليه السلام سنه 2 هجريه في شهر رجب، يعني قبل غزوة بدر بشهرين تقريبا، سبحان الله. فكان على رأس هذه السرية عبد الله بن جحش ضيفنا في هذه الليلة. أرسل النبي عليه السلام مع عبد الله بن جحش 8 كلهم من المهاجرين، وادى لسيدنا عبد الله بن جحش كتاب، يعني ورق مكتوب، وقال له ما تفتحش الورق ده، يعني امشي في الطريق ده لمدة 2 يوم وما تفتحش الورق ده إلا بعد 2 يوم وشوف اللي فيه ونفذ الأوامر اللي مكتوبة في هذا الورق. مشى عبد الله بن جحش لمدة 2 يوم ثم فتح الكتاب، وإذا بالنبي يأمره إن هو يتوجه إلى مكان اسمه نخلة بين مكة والطائف، وإن هو يترصد بعض العير اللي جاية للمشركين ويشوف أخبارها إيه وينقلها للنبي عليه السلام. وقال لعبد الله بن جحش إن أنت ما تحاولش إن أنت تستكره أي حد من أصحابك إن هم يروحوا معاك، اللي عايز يجي يجي واللي عايز يرجع يرجع براحته. فعبد الله بن جحش لما قرأ هذه الرسالة قال سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ريتنا احنا كمان نرفع الشعار الجميل ده. ثم امر اصحابه وقال ان النبي عليه الصلاه والسلام امرني ان انا اتوجه الى نخله، اللي عايز يجي معايا ويتمنى الشهاده يتفضل يجي معايا، اللي مش عايز يجي خلاص يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكره احدا على الخروج، فخرجوا جميعا مع عبد الله بن جحش ولم يتاخر احد. وهم في الطريق يا جماعه اللي حصل ان في عير كانت لسعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان، العير ديت فقدوها، فراح سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان يدوروا على العير فتخلفوا عن هؤلاء الصحابة، لكن طبعا كان غصبا عنهم ما كانش قصدهم حاجة. المهم شافوا القافلة بتاعة قريش جاية، كان فيها يعني كمية كبيرة جدا من الزبيب والجلد، وكان على رأس هذه القافلة عمرو بن الحضرمي. جم أصحاب النبي عليه السلام عبد الله بن جحش والصحابة اللي معاه، لما المشركين دول شافوهم فخافوا منهم، فبدأ في بداية الأمر، لكن لما خرج إليهم عكاشة بن محصن وكان حالق راسه كلها، فأول ما شافوهم اطمنوا، المشركين اطمنوا قالوا إيه؟ قالوا لا دول عمار يعني جايين إيه لأداء إيه العمرة، فاطمنوا ليهم. كان الكلام ده إمتى يا جماعة؟ كان في آخر يوم في شهر رجب، تعرفين شهر رجب من الأشهر الحرم اللي ممنوع فيها القتال أصلا، يعني فاهم إزاي؟ فهم كانوا في حيرة، إما إن إحنا نقتلهم دلوقتي يبقى إحنا ارتكبنا مخالفة إن إحنا قتلنا الناس دولت في الأشهر الحرم، وإما إن إحنا نستنى البكرة يبقى أول يوم في شعبان نقدر نقتلهم لكن هم هيكونوا إيه دخلوا الحرم وتحصنوا. نعمل إيه؟ المهم فضلوا يتشاوروا فيما بينهم وبين بعض وفي النهاية رسوا إن هم إيه يقتلوهم. فدخل واحد اسمه واقد بن عبد الله التميمي وضرب عمرو بن الحضرمي بسهم فقتلهم، وبعدين أسروا اثنين من المشركين اللي هم عثمان بن عبد الله والحكم ابن كيسان والباقي هربوا. فأخذوا القافلة والأسيرين ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقوا النبي زعلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحرم، إيه اللي خلاكم تعملوا كده؟ أنا ما أمرتكمش بكده. فوقف النبي العير والأسيرين ولم يقبل من ذلك شيئا، وبدأ المسلمون يا جماعة يعني يعنفوا سيدنا عبد الله بن جحش والصحابة اللي كانوا معاه حتى ضاقت عليهم الدنيا، خلاص يعني حسوا إن هم عملوا جريمة كبيرة جدا، إلى أن نزل قول الله عز وجل وجاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. فنزل قول الحق جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني إن كنتم أنتم غلطتم وقتلتم بعض المشركين في آخر يوم الأشهر الحرم، لكن في نفس الوقت هم عملوا لأكبر من كده، أخرجوكم من المسجد الحرام وأنتم أهل المسجد الحرام، وقتلوا خياركم، ثم بعد ذلك فتنوا كثيرا منكم وأرادوا أن يجعلوهم يكفروا بالله مرة أخرى بعد أن شرح الله صدرهم للإسلام، فاللي عملته ما يجيش حاجة قد اللي عمله المشركون قبل ذلك. فخفف ذلك من وطأة الموقف على عبد الله بن جحش وعلى سائر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. طبعا كفار قريش بعتوا عايزين يبعتوا الفلوس عشان يفدوا الأسيرين بتوعهم اللي هم عثمان بن عبد الله والحكم ابن كيسان. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم رفض بقى ان هو ايه يقبل الفدية، قال لهم لحد ما يرجع سيدنا سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان، لان احنا ما نضمنش ممكن ايه نديكم الاسيرين بتوعكم وانتوا تقتلوا ايه الاثنين بتوعنا. فرفض الى ان عاد سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان، فقابل النبي الفداء من قريش وفدى الحكم ابن كيسان وعثمان بن عبد الله. الحكم ابن كيسان رجع بعد كده واسلم وحسم اسلامه رضي الله عنه وارضاه. اما عثمان بن عبد الله فعاد مكه مره اخرى ومات كافرا هناك ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا لما تجلى الموقف الصعب ده عن عبد الله بن جحش وعن الصحابه طمعوا بقى ان ربنا يكرمهم بقى وايه ويفوزوا بغزوه عشان ينالوا اجر الشهداء. فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فنزل قول رب العالمين: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ودي كانت أول غنيمة يا جماعة يغنمها المسلمون بفضل الله عز وجل، الغنيمة اللي هم جم بها من سرية عبد الله بن جحش. وكان أول واحد يدعى بأمير المؤمنين كان عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه، وكان عمرو بن الحضرمي أول واحد قتله المسلمون بفضل الله عز وجل. تمر الأيام يا جماعة ويجي في شهر رمضان سنة 2 هجرية تيجي غزوة بدر. طبعا غزوة بدر أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج مع بعض الصحابة من أجل أن يحصروا على العير، قدر ربنا سبحانه وتعالى أن المسألة تنقلب إلى جهاد في سبيل الله. وكان في اللحظة دي زي ما أنتوا عارفين جميعا يعني إيه أن كان عدد المسلمين يعني قليل جدا، لكن كان عدد الأنصار أكبر من عدد المهاجرين. فربنا قدر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشيروا علي ايها الناس، كما تعلمون جميعا ما كان من امر سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، لما النبي حب ان هو يعرف راي الانصار، لان النبي خد بيعه العقبه الثانيه ان الانصار يحموا النبي فين يا جماعه؟ داخل اسوار المدينه، لكن غزوه بدر خارج اسوار المدينه. فالنبي طبعا لو النبي امر الانصار يخشوا يقاتلوا محدش هيعترض، بس النبي عايزهم ايه يحتسبوا صلى الله عليه وسلم. فالمهم قال: اشيروا علي ايها الناس. فتقدم ابو بكر وعمر والمقداد، فتكلم كل واحد منهم وأحسن، لكن الثلاثة من المهاجرين والنبي عايز يطمئن على حال مين؟ الأنصار. فقال: أشيروا علي أيها الناس. فتقدم سعد بن معاذ اللي هو يعني صديق الأنصار رضي الله عنه وارضاه، فقال: يا رسول الله، لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال: أجل. شو بقى الكلام الجميل بقى، يعني سبحان الله، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق من عند الله جل وعلا، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فهو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. في رواية تانية قال له: يا رسول الله، لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة؟ فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيتنا، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، ولو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه يا رسول الله، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. هنا يتقتل أبو جهل، يبقى يتقتل أبو جهل، هنا يتقتل فلان، يتقتل فلان، فما أشار النبي إلى مكان إلا ومات فيه الذي أشار عنه، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. في الغزوة دي يا جماعة سيدنا عبد الله بن جحش بفضل الله قاتل قتالا شديدا، واستطاع أن يأسر الوليد ابن الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، استطاع أن يأسر مين؟ الوليد ابن الوليد ابن المغيرة. سبحان الله، فاكر لما النبي عليه السلام خرج لدعوة أهل الطائف، حديث في البخاري ومسلم، لما جاروا سيدنا جبريل، طبعا هم ضربوا النبي بالحجارة ونزلت الدماء الشريفة من رجل النبي عليه السلام، جاروا سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال، فملك الجبال سلم على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين. سيدك قال لي صلى الله عليه وسلم، قال لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل يا جماعة خرج من ظهر الوليد ابن المغيرة، خرج من ظهر مين؟ الوليد ابن الوليد ابن المغيرة وخالد ابن الوليد، وخرج من ظهر أبي جهل أكرمة ابن أبي جهل، وهكذا. فهم زي؟ فالوليد ابن الوليد ابن المغيرة أسره مين؟ أسره عبد الله بن جحش، فأسلم الوليد ابن الوليد من حسن أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شفت دي الدعوة الرحيمة الجميلة، حسن الخلق، المعاملة الطيبة، البسمة الحانية، الهدية، كل هذه الأشياء يا جماعة تأسر القلوب بفضل الله عز وجل. تمر الأيام، طبعا كفار قريش مش هيسكتوا، تمر الأيام وكفار قريش عمالين بيجهزوا العدة. مين اللي كان بيتولى الموضوع ده؟ أبو سفيان بن حرب. جهز 3000 مشرك بعدد وعدة بقى وأشياء عجيبة سبحان الله، وخرجوا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل أحد. وسيدك النبي عليه الصلاة والسلام خرج بجيش يعني كلهم من الموحدين رضي الله عنهم وارضاهم، لكن رجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بتلت الجيش. لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بقي الجيش ما يكملش حتى تلت عدد جيش المشركين. لكن زي ما قلنا يا جماعة دايما أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكل المسلمين عمر ما كان فيه تكافؤ بينهم في العدد ولا العدة مع المشركين أبدا أبدا. خدت بالك؟ سبحان الله، في غزوة مؤتة كان عدد الموحدين كم يا جماعة؟ 3000. عدد الكفار دي يا جماعة 200,000، ورغم ذلك تكون النصر لمين؟ لمن وحد الله جل وعلا. خدت بالك؟ آه، المسألة مهمة يا جماعة، دي معركة عقيدة. لذلك لما الجيش ساعة لما كان رايحين في مؤتة كانوا خايفين، الله احنا عددنا 3000 والكفار عددهم 200,000، طب نكتب بقى، احنا قدام 3 حلول، اما ان احنا نرجع، واما ان احنا النبي يبعث لنا مدد من الجيش، واما ان احنا نخش نقاتل واحنا كده كده عايزين الشهادة. فقام عبد الله بن رواحه رضي الله عنه، ارجع برضه قصه عبد الله بن رواحه، قال يا قوم ان الذي تخافون الذي خرجتم له تطلبون، ووالله اننا لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوه ولا منع، وانما نقاتلهم بهذا الدين الذي اكرمنا الله به، وانها والله لاحدى الحسنيين، اما النصر اما الشهاده، فسيروا على بركه الله. فكانت النصره من نصيب وحظ جند المسلمين الموحدين الذين امتلأت قلوبهم حبا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالمهم اي شاء المولى عز وجل هتبدا الغزوه. النبي عليه السلام امر الرومان هم يكونوا كانوا 50 رامي، وعلى رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وارضاه، قال لهم خليكم على الجبل، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تبرحوا أماكنكم، اوعى تسيبوا الجبل. سبحان الله، في البداية يا جماعة كانت النصرة لصالح النبي وأصحابه، وبدأوا ياخدوا الغنائم. الناس اللي فوق الجبل قالوا ايه؟ قالوا بس خلاص انتهت المعركة، ننزل نجمع الغنائم. عبد الله بن جبير قال لهم لا، لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم. انا عن نفسي هفضل مكاني. فضل عبد الله بن الجبير معاه 10 9 يعني بقى 10، ونزل 40 واحد من على الجبل. مين اللي شاف المنظر ده يا جماعه؟ خالد بن الوليد كان ساعتها لسه مشرك، لف من ورا الجبل، خد بالك، هو ابو سفيان ومن معه من المشركين، وانقضوا على الصحابه، قتلوا 70 واحد من خيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المأساة، كانوا عايزين يقتلوا النبي كمان، وتحرشوا بالنبي في اكتر من مكان. سبحان الله، وقدر الله النجاه للنبي صلى الله عليه وسلم. في اللحظه دي يا جماعه حصل أمر أغرب من الخيال. قبل ما تبدأ الغزوة مباشرة سيدنا عبد الله بن جحش، ودي اللحظة اللي مات فيها عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه، وقف مع سعد بن أبي وقاص قال له كلمة جميلة قوي. قال يا سعد لقد حضر ما ترى، يعني خلاص احنا دلوقتي قدام ايه؟ قدام السيوف والرماح والأسهم، هنموت ان شاء الله شهداء ونحتسب ان شاء الله، بس يعني طب ما ايه رأيك، ما تتمنى أمنية وانا اتمنى أمنية، يمكن ربنا يعني بحسن ظني بالله ربنا حقق لنا الأمنية دي. فقال سعد بن أبي وقاص اللهم إني أسألك اليوم أن تلقني رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، واحد يكون يعني قوته بسبع رجالة، فهم ازاي؟ أقاتله فيك فأقتله، خد بالك، ثم أخذ سلبة، ثم تلقني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا شديدا حرضه، شديدا بأس أقاتله فيك فأقتله، ثم تلقني رجلا شديدا حرضه، شديدا بأس أقاتله فيك فيقتلني. يعني أنا مش عايز أموت الأول كده، أنا عايز أقتل اثنين ثلاثة أربعة ولا يجتمع كافر وقاتله في النار، خدت بالك؟ وبعد ما أقتل ثلاثة أربعة أموت أنا ما فيش مشكلة وأبقى شهيد إن شاء الله. ثم نظر سعد بن أبي وقاص لعبد الله بن جحش، وشوف الكلمات الجميلة، أنا صدرت الدرس ده لك إيه؟ ده رجل محب لله، تمنى إنه جسمه ده يتقطع حتت ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن جحش قال إيه؟ وشوف الكلمات الجميلة، قال أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، أقاتله فيك وما أقدرش أصبر والله، أنا مشتاق للقائك. ما هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أنا مش هصبر، أنا مش هقدر أستنى لحد ما أقتل واحد واثنين وثلاثة، أنا مستعجل مشتاق للقائك يا رب. قال اللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، أقاتله فيك فيقتلني. خد بالك من الحتة اللي جاية، ثم لا يكتفي بذلك بل يقطع أنفي، بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني ويبقر بطني ويفقأ عيني حتى إذا لقيتك يوم القيامة قلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت. يا سلام، وتمر الغزوة وتمر أحداث غزوة أحد، وبعد الغزوة مباشرة سعد بن أبي وقاص عمال بيدور على مين؟ حبيبه اللي كانوا متفقين مع بعض كل واحد يتمنى أمنية، فنظر فوجد عبد الله بن جحش على نفس الهيئة التي تمناها، قد قتل وقد جدع أنفه وقطعت أذنه وبقر بطنه وفقئت عينه. فقال سعد بن أبي وقاص وهو يبكي صدق الله فصدقه الله. يا سلام، هذا الصدق مع الله. تخيل لما واحد يتمنى أن يتقطع حتت عشان مرضات الله سبحانه وتعالى، ولسه في شباب لحد النهاردة رافضين أنهم يسجدوا لله سبحانه وتعالى. تخيل يا أخت ربنا يحفظك لما يكون عبد الله بن جحش بيتمنى أن يتقطع حتت من أجل الله سبحانه وتعالى، وأنت لحد النهاردة يعني بتشمتي فينا أعداء الله ومش نفسك لحد النهاردة تلبس الحجاب. تخيل لما يكون واحد نفسه يتقطع حتت وانت رافض حتى ان انت تصل الرحم او تزور المرضى او تحسن الى اليتامى او الارامل او تعمل اي خير ربنا دعاك اليه او دعاك اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر المعركة يا جماعة وتشوف المشهد الجميل ده، وسعد بن ابي وقاص واقف بيبكي على موت صاحبه وحبيبي عبد الله بن جحش. والحقيقة موقف عبد الله بن جحش بيفكرني بمشهد تاني جميل جدا لواحد صحابي في نفس الغزوة، اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام، اللي هو والد جابر بن عبد الله. عبد الله بن عمرو بن حرام عمل ايه يا جماعة في غزوة احد؟ كسر السيف بتاعه نصين وقال اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى. شوف الكلمة عاملة ازاي، بيقول يا رب خذ من دمي النهاردة خليهم يقطعوني لحد ما انت تبقى راضي عني. يشاء المولى عز وجل بعد انتهاء الغزوة دي مباشرة سيدك صلى الله عليه وسلم يروح لجابر بن عبد الله اللي هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، وقال له يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك؟ والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. قلت الله ورسوله أعلم. فقال يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا يعني بغير حجاب، وقال عبدي تمنى علي. فقال يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك ثانية. يا سلام، مش بتمنى أنه يرجع مثلا عشان يبقى عنده قصر، ولا يتمنى أنه يرجع ويبقى لي مركز، أو يتمنى يرجع عشان يتمتع، أبدا بيتمنى أنه يرجع عشان يموت شهيد مرة تانية ابتغاء مرضات الله. قال أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك ثانية. فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال رب فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الموقف ده برضو بيفكرني بعمار بن ياسر وهو رايح يوم صفين وهو يقول: اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أرمي بنفسي من فوق جبل فأموت لفعلت، اللهم إني لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أغرق نفسي في الماء لفعلت. كل ده ليه يا جماعة؟ الناس دي يا جماعة كان كل ما يشغلهم الآخرة ورضوان من له الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. المهم يا جماعة، بعد ما انتهت الغزوة حبيبك صلى الله عليه وسلم جمع الشهداء، وكانوا 70 شهيد في تلك الغزوة رضي الله عنه مرضاهم، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدفن كل حبيب مع حبيبي. النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن عمه اللي هو حمزة برضه تقطع حتت في غزوة أحد رضي الله عنه وارضاه، كان ماسك سيفين يا جماعة في غزوة أحد ويقول: أنا أسد الله وأنا أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل يقاتل إلى أن قتله وحشي كما تعلمون في قصة حمزة رضي الله عنه وارضاه. فلما مثل بجسد حمزة ومثل بجسد عبد الله بن جحش، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعد أن صلى على الشهداء يأمر بعبد الله بن جحش أن يدفن بجوار حبيبه حمزة بن عبد المطلب، دوت رضع من ثويبة ودوت رضع من ثويبة، إخوة في الرضاعة وإخوة في الله قبل أي شيء، فيدفن حمزة بن عبد المطلب مع عبد الله بن جحش رضي الله عنهما. ويرجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة أحد ويروح لحملة بنت جحش اللي هي زوجة مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير أيضا نال الشهادة في غزوة أحد رضي الله عنه وارضاه، كان هو اللي ماسك الراية فقطعوا ذراعه اليمين فأخذ الراية بشماله، قطعوا شماله أخذها بين عضديه ثم قتلوه بعد ذلك، وهو يقول: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبله رسل، وهو ينطق الشهادتين رضي الله عنه وارضاه. سيدنا مصعب بن عمير اللي هو زوج حملة بنت جحش اللي هي أخت عبد الله بن جحش حبيبك صلى الله عليه وسلم بينعي إليها أقاربها اللي ماتوا، فقال لها: يا حملة يعني احتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ مين اللي اتقتل؟ قال: خالك حمزة. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله له ورحمه، هنيئا له الشهادة. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: يا حملة احتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ قال: أخوك عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، غفر الله له ورحمه، هنيئا له الجنة. في المرة الثالثة قال: يا حملة احتسبي. قالت: من يا رسول الله؟ قال: زوجك مصعب بن عمير. فصاحت وولولت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان. زوج المرأة أغلى واحد عندها، خصوصا لو كان زوجها ده مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. وهكذا دفن عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه ليلتقي مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكان ممن قال الله عز وجل فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شفت الآية بتقول إيه؟ فمنهم من قضى نحبه، لكن الحمد لله الباب يا جماعة لسه مفتوح، ومنهم من ينتظر، ان انت لازم تصدق مع الله سبحانه وتعالى لعل وعسى يمكن ربنا يستعملك في اي خير لهذا الدين العظيم. خدت بالك؟ سبحان الله، كتير من الناس يا جماعه ما هماش عارفين قيمتهم، ما هماش عارفين قدرهم عند الله سبحانه وتعالى. اوعى تحتقر نفسك، اوعى. سيدك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لكعب، لما قال لسيدنا ربيعه بن كعب بن مالك، لما قال له: سلني شيئا يا ربيعه، لو ربيعه، وربيعه ده من اهل الصفه شاب فقير عنده 17 سنه، لو قال في نفسه كده: ده انا يعني شاب فقير هطلب من النبي ايه؟ الجنه؟ انا ما اقدرش اطلب كده. لا، قال: اسالك مرافقتك في الجنه. لو احتقر نفسه يا جماعه ما كانش طلبها ابدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: او غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فاعني على نفسك بكثره السجود لله، فانك لا تسجد سجده لله الا رفعك الله بها درجه في الجنه. يا ريت يا جماعه نتزود قبل ان نلقى الله عز وجل واحنا يعني الرصيد بتاعنا عند الله صفر أو تحت الصفر، محتاجين إن الرصيد يعلى عشان إحنا كمان يبقى لنا وزن، زي ما قلنا في الدرس اللي فات عبد الله بن مسعود: سيقانه في ميزان الآخرة بفضل الله عز وجل أثقل من جبل أحد. وصدق من قال: تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات لا من علة